المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شروحات كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شرح الفتوى الحموية. الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال القدس عليه رحمة الله تعالى: إن لفظ التأويل يراد به ثلاث معاني. التأويل باصطلاح كثير من المتأخرين هو فرض اللفظ عن الاحتمال الراجع إلى الاحتمال المرجوح بدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ موافق لدلالة ظاهرة تأويلا على اصطلاح هؤلاء. وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك، وأن بالنصوص تأويلا يخالف مدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، ظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو التأويل باصطلاح جمهور المفسرين وغيره. وهذا التأويل يعلمه الراسخون بالعلم، وهو موافق لوقت من وقف من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون بالعلم، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن زيد ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيره. وكلا القولين حق باعتبار كما قد ذكرناه في موضع آخر، ولهذا نقل عن عباس هذا وهذا وكلاهما حق. والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن وافقت ظاهرا، فتأويل ما أفضل الله به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتطور من معانيها في الأذهان يعبر عنه بالمثال. وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف أنه قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. تأويل الصفات هو الحقيقة التي فرض الله تعالى بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال به السلف كمالك وغيره. الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة الأضاء، وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم. وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد روي عن ابن عباس ما ذكره عن الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه. هذا البحث مهم جدا، وذاك لأن لفظ التأويل لفظ جاء في الكتاب والسنة، وجاء به اصطلاح جديد عند علماء الأصول، وتداخل المصطلحات فيما يأتي به العلماء من مصطلح ويكون بخلاف المراد بالمصطلح الشرعي يحدث لبسا كثيرا إلا عند المحقق من أهل العلم، وذلك أن العلماء قد يحتاجون إلى وضع اصطلاح لمعنى من المعاني أو لشيء من العلوم. فإذا كان هذا اللفظ الذي اصطلح عليه لمعنى من المعاني بتعريفه موجودا في الكتاب والسنة بمعنى آخر وقع الالتباس في أن المتعاطي لذلك العلم يظن أن المراد بلفظ التأويل فيما يرد في الكتاب والسنة هو المراد به في ذلك العلم، وهذا له نظائر ذكرت لكم بعضها فيما مضى. ومنها لفظ التأويل هذا، فإنه لفظ قد جاء في القرآن وجاء في السنة. ففي القرآن مثلا قول الله جل وعلا يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله. وقال جل وعلا هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال جل وعلا فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذه النصوص فيها استعمال لفظ تأويل، وهذا اللفظ يراد منه ما تؤول إليه حقيقة الشيء، ما يؤول إليه الشيء أو تؤول إليه حقيقته، لأنه مأخوذ من آل يؤول بمعنى صار يصير، آل الشيء إلى كذا وكذا يؤول إلى كذا. ومعلوم أن الكلام قسمان، إنشاء وهو الأمر والنهي والطلب والاستخبار نحو ذلك، وخبر. فالإنشاء له تأويل والخبر له تأويل يعني في النصوص. فتأويل الإنشاءات امتثالها، تأويل الأمر امتثال الأمر، وتأويل النهي امتثال النهي يعني البعد عنه. وذاك لأنه ما تؤول إليه حقيقة الشيء كما ذكرنا، هذا التأويل. فحقيقة الأمر بالشيء من الآمر يؤول إلى أن المطلوب امتثاله، وحقيقة ما يؤول إليه النهي أن المطلوب الانتهاء عنه. فأوامر الله جل وعلا ونواهيه تأويلها امتثال الأمر والانتهاء عن النهي. والأخبار مثل الخبر عن الجنة والنار، خبر عن صفات الله جل وعلا، خبر عن العذاب، عن النعيم، عما يكون في عرفات القيامة وأشباه ذلك من المغيبات، أو ما يكون من المغيب في الدنيا بعد زمن تنزل القرآن، هذه تأويلها وقوعها، لأنها هي الحقيقة التي تؤول إليها. كما قال جل وعلا هل ينظرون إلا تأويله، يعني ما تؤول إليه حقيقة تلك الأخبار بالوعد والوعيد، وما تؤول إليه الحقيقة هو وقوعها. لهذا قال يوم يأتي تأويله، يعني يوم يأتي وقوع ذلك وما تؤول إليه تلك الأخبار من وقوعها كما أخبر الله جل وعلا، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء إلى آخر الآيات. هذه المغيبات التي أخبر الله جل وعلا بها إما من صفاته أو أفعاله أو الجنة والنار أو ما سيكون في المستقبل أو أخبار الملائكة إلى آخره، ما تقول إليه حقيقة الخبر منقسم إلى المعنى الذي يفهم منه وقوع الشيء والكيفية لوقوعه، المعنى والكيفية. فاجتماع المعنى والكيفية يقال له تأويل، وهو أتم التأويل، يعني ما تؤول إليه حقيقة إخبار الله عن صفاته هو معناها وكيفية اتصاف الله بها، ما تؤول إليه حقيقة نعيم الجنة مما أخبر الله به هو معنى ذلك وكيفيته. فإذا وقوع تلك الأخبار هو تأويلها، وما تؤول إليه حقيقتها إما أن يكون آيلا تأويلا لمعناها حيث نفهم الوقوع بمعنى معين، وإما أن يكون تأويل لكيفيتها يعني مع المعنى. ولهذا جاء إثبات فهم التأويل وجاء نفيه. تأويل المغيبات نقول نعلم التأويل ولا نعلمه، فنعلمه باعتبار ولا نعلمه باعتبار. فإذا أريد بالتأويل ما تؤول إليه حقيقته من حيث وقوعه من جهة المعنى فقط فإن هذا نعلمه، لأن القرآن جاء بلفظ عربي مبين. وعلى هذا وقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيعلم الراسخون في العلم التأويل والله جل وعلا يعلم تأويله. والمراد من هذا بعلم الراسخين المراد منه أنهم يعلمون تأويل المعنى. والنوع الثاني من تأويل الخبر أن تعلم الكيفية، وهذا هو الذي في الغيبيات لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وعلى هذا قول من وقف من السلف على لفظ الجلالة الله وعده وقفا لازما، وما يعلم تأويله إلا الله يعني الكيفية. بهذا في تفسير الأحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، هذا تأويل رؤياي من قبل يعني ما تؤول أن التأويل في الكتاب والسنة يراد منه ما تؤول إليه حقيقة الشيء، وهذا الشيء قد يكون إنشاء أمر ونهي وقد يكون خبرا. ففي الإنشاء آية النساء ذلك خير وأحسن تأويلا فردوه، لأن هناك أمر نهي، فردوه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني من جهة إنفاذ أمر الله ونهيه. والخبر مثل ما في آية آل عمران وآية الأعراف وفي غيرها. جاء أهل الاصطلاح وعرفوا التأويل بأنه صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة، وبعضهم يعرف التأويل بقوله صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة. وهؤلاء الذين عرفوا بهذا التعريف الكلام صحيح ويحتاج إليه في الفقه في فهم بعض الأشياء، وهذا التأويل منه ما هو صحيح في نفسه ومنه ما هو ضعيف ومنه ما هو باطل لا يصح أن يسمى تأويلا حتى عند الأصوليين. فإذا هذا القسم من التأويل يدعى في أشياء إنها تأويل، يدعى في أشياء أنها تأويل وهي لا يصح عليها التأويل حتى في اصطلاح أهل الأصول. في نصوص الصفات وهو ما كان ما الكلام عليه الآن، يقال هذه الآية ليس المراد بها الظاهر، وإنما المراد بها كذا، هذا هو الذي يسمى التأويل. تأويلها كذا بمعنى أن هذا اللفظ في الصفات ليس مرادا والمراد كذا للتأويل، والتأويل غير المجاز، الظاهر والمؤول غير الحقيقة والمجاز. فهذا التأويل ظنه أصحابه حقا لمجيء النصوص به في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، فعرفوا التأويل باصطلاحهم وحملوا هذا التعريف على ما جاء في النصوص، فوقع الخلط والباطل. والصواب في هذا أن التأويل على شرح الأصوليين صحيح إذا تمت شروطه، ولكن إنما ينقل اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إذا لم يكن الظاهر مرادا، هذا شرطه، بحيث إنه ينقل اللفظ عن الظاهر إلى غيره، ينقل عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح إذا ظهر أن هذا الاحتمال الراجح غير مراد، أو أن الظاهر غير مراد. ولهذا يتناقض بعض أهل التفويض مثل ما ذكر لكم شيخ الإسلام من أتباع الأئمة الأربعة، يقولون تمر على ظاهرها أو تجرى على ظواهرها وتأويلها كذا، ما يستقيم، هذا غلط حتى في تطبيق التأويل عند أهله، فلا يقال تجرى على ظاهرها ولا يعلم تأويلها إلا الله، هذا تناقض، لأن معنى تجرى على ظاهرها أنك لم تحتج إلى التأويل فتفهم المعنى على الظاهر، فإذا لا إعمال لتعريف التأويل هنا. فإذا تعريف التأويل يكون النزاع الأدق فيه مع من يقول هذا اللفظ ظاهره غير مراد، وإنما المراد كذا وكذا من الاحتمال المرجوح لقرينة كذا وكذا، وأما من قال الظاهر مراد ولا يعلم المعنى إلا الله فهذا خط من الكلام وتناقض مثل ما ذكر لك الشيخ تقي الدين رحمه الله. إذن يبقى الكلام مع من يقول بتعريف التأويل على نحو ما ذكرنا، وجوابه فيما يورد من آيات الصفات أن الظاهر هو الذي ينبغي أن يفهم الكلام عليه، ظاهر اللفظ أو ظاهر الكلام، لأن السلف قالوا أمروها كما جاءت، وقال بعضهم تجرى على ظاهرها، وإجراؤها على ظاهرها ليس راجعا إلى لفظ، وإنما يرجع إلى اللفظ والتركيب جميعا، فإجراء اللفظ إجراء الكلام على ظاهره يعني ما تفهمه من الكلام على ظاهره، والكلام هذا قد يكون كلمة وقد يكون جملة. فإذا قلنا بهذا فلا احتياج إلى إدخال التأويل في نصوص الغيبيات أصلا، وذلك لسببين: الأول أن نصوص الغيبيات لا يعلم فيها المعنى والكيفية جميعا حتى نقول إن الاحتمال الراجح غير مراد، وإنما المراد الاحتمال المرجوح. ومن المتقرر أن صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه أو عن الاحتمال الراجح في تعريف التأويل مشروط بعدم مناسبة الاحتمال الراجح أو الظاهر كما ذكرت لك، وهذا في نصوص الغيبيات غير متحقق، لأننا لا نعلم حقيقة الكيفية، وإنما نعلم تأويلها بمعنى المعنى، نعلم معناها، أما الكيفية فلا. فإذا صرفها بالتأويل ليس له وجه، لأن الحقيقة بكمالها معنى وكيفية لا نعلمها، وإنما نعلم المعنى فقط، والمعنى لا يخولنا أن نصرف اللفظ عن احتماله الراجح، لأن اللفظ مشتمل على معنى وكيفية، والكيفية غير معلومة، فلا بد من إبقاء دلالة اللفظ على ما هي عليه. هذا واحد. الثاني أن ظاهر الكلام إذا فهمنا فإننا لا نحتاج معه إلى التأويل، لأن ظاهر الكلام يفهم المراد. مثال ذلك قول الله جل وعلا: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. في قوله ألم تر إلى ربك، ليس ظاهر الكلام أننا نرى ربنا جل وعلا في الدنيا وكيف يمد الظل في الدنيا، ليس هذا ظاهر الكلام، وإنما الذي يفهمه العربي من ذلك ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، يعني إلى بديع صنعته وإلى بديع قدرته سبحانه وتعالى. فإذا ظاهر الكلام يفهم منه العربي شيئا لا يحتاج الذي يريد فهمه إلى أن ينظر إلى كلمة فيه، لأنه إذا نظر إلى كلمة حجبته عن رؤية الكل. فلهذا احتاج كثير من العجم إلى التأويل، لأنهم ما يفهمون الكلام إلا بتركيب أفراد وكلمة كلمتين ثلاث، أما الكلام بعمومه فليس عندهم له فهم إلا بفهم مفرداته، مثل ما تأتي تدرس مثلا لغة إنجليزية أو تدرس لغة أخرى، تأتي حتى تفهم الجملة لابد تحللها، تقول هذه معناها كذا وهذه معناها كذا وهذه معناها كذا، ثم تتصور الجميع. العربي الذي يفهم العربية لا يحتاج إلى أن يحلل الألفاظ، وإنما يفهمه جميعا بفهم واحد، وهو المسمى الظاهر التركيبي. فإذا الظاهر يكون ظاهر الكلام بتركيبه، وهو الذي يفهم منه، وهذا لا يحتاج معه إلى التأويل. مثاله أيضا قول الله جل وعلا: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ظاهر هذه الآية واضح في أنها ليست من آيات الصفات، وإنما المقصود بها الكلام عن القبلة، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني الوجهة، وجهة الله وهي القبلة. ومثال ذلك أيضا قوله جل وعلا في سورة النحل: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأتى الله بنيانهم من القواعد، يعني أتاه جل وعلا بعذابه بقدرته من القواعد. وليس في الآية كما يفهمها أي عربي صحيح العربية أنها المقصود أن المقصود منها إتيان الله جل وعلا بذاته إلى ذلك المكان إلى قواعده، فيهدمه جل وعلا بإتيانه بذاته من القواعد. ليس هذا هو ظاهر الكلام، لأن ظاهر الكلام فأتى الله بنيانهم من القواعد فحر عليهم السقف، المقصود هنا إتيان بالصفات ليس إتيان الذات، هذا واضح من ظاهر الكلام. لهذا لا أحد لا من السلف ولا من الخلف يقول هنا تأويلها أن الإتيان هنا المراد إتيان الله وتأويلها هو كذا وكذا، وإنما المقصود الإتيان بالصفات. وهذا بخلاف قول الله جل وعلا: قالوا وجاء ربك، يعني أهل التأويل، وجاء ربك وجاء أمر ربك. فتلحظ من الكلام أنه على هذا التأويل ظاهر الكلام يضطرب، وجاء ربك والملك صفا صفا، يصبح المعنى وجاء أمر ربك والملك صفا صفا. هذا تلحظ أن المعنى اختل بهذا، لهذا نقول الظاهر هنا فيما يفهم من ظاهر الكلام هذا غير ما أولوا به، وإنما هو على ظاهره من أن المجيء هنا صفة وهكذا. فإذا المقصود هنا أن الظاهر تارة يفهم من كلمة وتارة يفهم من تركيب، فما ادعي فيه التأويل من المواطن التي احتيج فيها إلى التأويل مثل الأمثلة التي ذكرنا، فإنه نقول ليس ثم تأويل فيها هنا على اصطلاحكم، وإنما هذا ظاهر، فاللفظ لم يزل باقيا على، فالكلام لم يزل باقيا على ظاهره، والمقصود به الكلام التركيب. فتحصلنا من هذا البحث وله طول يعني تراجعونه في مظانه، أن التأويل صار له ثلاث استعمالات، اثنان منها جاءت في الكتاب والسنة، وواحد هو اصطلاح المتأخرين وهو الذي حملوا آيات الصفات عليه، وهذا باطل، لأنه أولا لفظ محدث اصطلاحي فلا تحكم الاصطلاحات على النصوص، ثانيا ما ذكرنا من أن ذلك يبطل دلالة الأخبار الغيبية، وهذا باطل أيضا. نعم. فقد روي عن أساس ما ذكر عبد الرزاق وغيره في تفسيره عنه أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعريف العرب من كلامها، وتفسير لا يدراه من جهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل من ادعى أنه فهو كاذب. وهذا كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أعجبت بعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطأ على قلب بشر. وكذلك علم الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. كلام ابن عباس هذا ظاهر، ومعنى قوله وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل فمن ادعى علمه فهو كاذب، المقصود به حقيقة الغيبيات التي انفرد الله بها وهو الكيفية. كنا نفهم معاني ما خطبنا به، نفهم من الكلام القصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال: أفلا يتدبر القول، فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: وتدبر القرآن جميعا في قولها فلم يدبر القول، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ونحو ذلك من الآيات. تدبر القرآن جميعا هو الذي أمرنا به، تدبر القرآن جميعا يوجب أن يرد المتشابه منه إلى المحكم، كما قال جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالكتاب القرآن منه متشابه ومحكم، فمن تدبر القرآن كله كما أمر الله جل وعلا رد ما تشابه منه إلى المحكم فخلق من الإشكال، وكل زائغ عن الحق فاته تدبر القرآن جميعا، فإنه قد يتدبر بعضه. خوارج تدبروا بعض القرآن وتركوا تدبر بعضه، المرجئة كذلك، القدرية كذلك، الأشاعرة، الماتريدية، المعتزلة، الجهمية، جميع الفئات، طلاب الصوفية وهكذا. لكن أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح رحمهم الله تعالى وأجل لهم المثوبة، هؤلاء تدبروا القرآن كله، فما تشابه في موضع ردوه إلى المحكمات فاتضح لهم السبيل، اتضح لهم المعنى، سواء ذلك في باب الأسماء أو في باب الأحكام أو في باب المغيبات. نعم. وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا تعلم القرآن والعلم والعمل جميعا. وقال مجاهد عرفت مصطفى على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته الى خاتمته فوقفه عند كل ايه واساله عنها. وقال الشعبي من استدعى بدعه الا وفساد لا بينه. وقال الفروق ما نسب اصحاب محمد عن شيء الا وعلمه بالقران ولا شيء ممن انقصر عنه. وهذا باب واسع قد بسط في موضعه. ما يكفي لا تبخ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى المصلي عليه رحمه الله. تعالى المقصود هنا التنبيه على اصول المقالات الفاسده التي اوجبت الضلال في باب العلم والايمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وان من جعل الرسول غير عالم بمعاني القران الذي انزل اليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسبعيات ولم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية ولا يجعلون عند الرسول وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سبعية، وهم قد صارت الملاحدة من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. أصلا ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وأعيان من نقل مذهبهم إلى غير ذلك من الوجوه، بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. روى أبو بكر هنا قف ما سبب كما ذكر إنما هي الأصول لتعلم القواعد التي بنى عليها السلف مذهبهم والقواعد التي بنى عليها المبتدعة مذاهبهم وتقاسم المبتدعة مذاهبهم. وهذه الرسالة صنفت لبيان مذهب السلف، ولهذا ما سيأتي في الفصل نقول كثيرة طويلة عن السلف وعن من صنف في عقيدة السلف في هذا الباب ما ينبئ عن معتقدهم في الصفات وفي الإيمان وفي الغيبيات وأشبه ذلك. والمخالفون كما ذكر هم يعتمدون العقل ويجعلون السمع تابعا للعقل، على أصل من أصول الضلال، فإن المتكلمين جميعا اتفقوا على تقديم العقل على النقل، اتفقوا على أن العقل هو القاضي المحكم، وأما السمع الشرع النقل فإنه شاهد من الشواهد، فإن زكاه العقل قبل وإلا رد. وهذا جعل الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية والكرامية أصناف ضالين في هذا الباب، جعلهم فرقة واحدة. فهذا الأصل يجعل كل من تفرع بل كل من قال به يجعله جهميا، لأن الجهمية والمعتزلة هم الذين أصلوا هذا الأصل، هو أن النصوص تابعة للعقل وليس العقل تابعا للنصوص. ولهذا السلف كل من خالف في هذا الباب يعدونه جهميا، قد لا يكون جهميا من جهة تفاصيل المذهب، ولكنه جهمي إذ تبعهم في الأصل الذي أصلوه، وهو أن العقل مقدم على النقل، وأن النقل إذا خالف العقل أو لم يدل عليه العقل فإنه لا بد من تأويله أو رده. فإذن كل من خالف منهج السلف فيعزى إلى الجهمية من هذه الجهة، وقد يعزى كل إلى مذهبه باعتبار النسبة الأخص. فالنسبة العامة للمبتدعة في أبواب الصفات والغيبيات الجهمية، والنسبة الخاصة لهم كل إلى مذهبه، المعتزلي ينسب إلى قومه والأشعري أشعري وهكذا. فهذا الفصل فيه ذكر نقول عن السلف وعمن نقل مذهبهم، وهي مهمة في هذا تأصيلا وتفريعا. نعم. رواه أبو بكر البيهقي بأسماء واقتداد بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون المتواصلون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما ورد فيه السنة من صفاته. وقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابعي التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق. حكى شهرة القول في زمان التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية. وإنما قال وكون الله جل وعلا فوق العرش دليله النقل السمع، أما العقل فلا يدل عليه. ولهذا قال أهل العلم: العلو يدل عليه النقل والعقل، وأما الاستواء على العرش فدليله السمع. إنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهل المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان بخلاف هذا. روى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمروها كما جاءت. وروى أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت بالصفات فقالوا: أمروها كما جاءت. وفي رواية فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. فقولهم رضي الله عنهم: أمروها كما جاءت، رد على المعطلة. وقولهم بلا كيف، رد على الممثلة. والزهري ومكحول هما أعلى التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة أمثالهما. إذن قول السلف أمروها كما جاءت، وفي رواية لبعضهم أمروها كما جاءت بلا كيف، قوله أمروها كما جاءت يعني بما دل عليه ظاهرها، وظاهرها يدل على إثبات الصفة. لهذا قال أمروها كما جاءت رد على المعطلة، لأن المعطلة هم نفاة الصفات الذين يخلون الله جل وعلا من صفات الجلال والكمال. في قولها أمروها كما جاءت رد على هؤلاء المعطلة، لأن قوله كما جاءت يعني على ظاهرها، وظاهرها إثبات الصفة. قوله بلا كيف حتى لا يتوهم أن ظاهرها فيه الكيفية، كما في قوله جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن اليدين لها كيفية معينة. وكذلك فإنك بأعيننا، إنني معكما أسمع وأرى وأشبه ذلك، كيفية السمع، كيفية البصر، كيفية العينين، كذلك يوم يكشف عن ساق، كيفية ساق الرحمن جل وعلا، كذلك فيما جاء في الأحاديث أن الله ينزل إلى سماء الدنيا آخر كل ليلة، في رواية الثلث الأخير، في رواية النصف الأخير كيف ينزل، وإن الله استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى كيف استوى، هذا كله ليس مرادا. فإثبات الصفات إثبات معنى لا إثبات كيفية، مع وجوب أن يقطع الموحد الطمع في إدراك الكيفية، لا يمكن لأحد مهما أجال ذهنه أن يدرك الكيفية، مهما فكر وفكر وفكر لا يمكن أن يدرك ولا أن يعلم ولا أن يأتي على ذهنه أصلا كيفية اتصاف الرحمن بصفاته، لا من جهة الصواب في ذلك ولا من جهة مقاربته. يعني أن كيفية اتصاف الله جل وعلا بصفاته لا يحوم حوله ذهن بشر مطلقا، حتى ولو فكر فكل الأوهام والتفكيرات لن يكون منها كيفية اتصاف الله جل وعلا بصفاته. قال أهل العلم ذلك لأن عقل البشر إنما يدور فيه أحد ثلاثة أشياء: الأول أن يدور فيه ما رآه، واحد شفته فيأتي في الذهن صورة هذا المرأي، بما رأيته إذا أدرت في ذهنك أتى في ذهنك صورة هذا المرأي، وهذا واضح، والله جل وعلا لم يرى فلا يمكن أن يدور في الذهن ذلك. الثاني أن يدور في الذهن رؤية مثيله، مثل ما ترى إنسان يقول أنا رأيت واحد سعودي، ثاني يقول أنا رأيت أيضا سعودي، يعني هذا وهذا مثيلان، تكون صورة من جهة اللباس والهيئة إلى آخره لأنه رأى مثيلا له، رأيت البناء الفلاني، هذا يقول أنا رأيت مثل ذلك، فيتصور هذا ما عند ذاك وهذا ما عند ذاك باعتبار رؤية المثيل. فرؤية المثيل تجعل الصورة والكيفية في الذهن. النوع الثالث مما يدور في الذهن ما يكون داخلا ضمن تفريق الجزء عن الكلي، وهو القياس، يعني يدور في الذهن من تصور الشيء من جهة الكيفية ما يقاس عليه. مثلا لو أتى أحد وقال لك هناك خبز في الصين من صفته أنه مستطيل ثم يكون مدورا ثم يكون مستقيما، يعني اختلف شكله، لكن لمعرفتك بالخبز يمكن أن تتصور كيفية ذلك الخبز لاشتراكه معه في الجنس، وهذا من جهة التنظير. فإذا الذهن يمكن أن يدور فيه رؤية الشيء أو رؤية مثيل له أو رؤية ما يقاس عليه، وأما غير ذلك فلا يدور في الذهن كيفية شيء أصلا ليس لم يره ولم يرى مثيلا له ولا ما يقاس عليه، كيف يأتي للذهن؟ فهذا واقع في اتصاف الله جل وعلا بصفاته، فإن اتصافه سبحانه وتعالى وجل وتقدس وتعاظم بصفاته له المعنى وله الكيفية، لنا من ذلك العلم بالمعاني والعلم بأصل المعنى دون كماله أيضا. وأما الكيفية فلا يمكن أن تحوم لأحد من البشر على بال، لهذا في يوم القيامة يأتيهم الله جل وعلا في صورة حتى يعرفه خاصة عباده. فإذا الكيفية مقطوع الطمع عن إدراكها، فكل، لهذا قال بعض أهل العلم كل ما دار بذهنك فالله جل وعلا بخلافه، لأنه لا يمكن أن تتصور ذلك، لا يمكن أن يأتي للذهن شيء، لأن العقل إنما تأتيه المعرفة برؤية الشيء أو رؤية مثيله أو رؤية ما يقاس عليه. لهذا كلمة السلف هذه عظيمة جدا، أمروها كما جاءت بلا كيف، وإمرارها كما جاءت ليس تعطيلا لها عن المعنى كما يقول المفوضة، في إيش هو السلف حين قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، أرادوا صفات الرب جل وعلا، أما الأمور الغيبية فلا، ليست كل الأمور الغيبية، مثلا الميزان أمر غيبي، لكن رأينا ميزان الدنيا فيمكن أن نتصور الميزان في الآخرة من جهة ما يقاس عليه، لكن الله جل جلاله لا يمكن. الجنة رأينا في الدنيا بعض النعيم، فيمكن أن نتصور نعيم الجنة، لكن على تمامه وكيفيته تامة لا، لكن أصول الكيفية يمكن أن نتصورها. كذلك عذاب أهل النار يمكن أن نتصوره لأننا رأينا مثالا له. فالدنيا هذه جعل الله جل وعلا فيها أمثلة للجنة وأمثلة للنار، بل ما من شيء إلا وهو مثال لما في الجنة أو ما في النار، ما من شيء إلا وهو مثال لهذه أو هذه. هذا قال بعض أهل العلم إن جميع المؤنسات في الدنيا جهة المنظر ما يؤنس العين أو ما تلذ له الأذن أو ما يلذ له المتكلم أو يلذ له البدن داخل البدن أو خارج البدن، في كل ما في الدنيا إنما هو مثال يذكرك بالجنة. فإذا رأيت شيئا مؤنسا صاحب القلب الحي يتذكر الجنة مباشرة، هذا نعيم جعل في الدنيا لأهلها نعمة من الله جل وعلا، وهو يذكر بالجنة. وكذلك إذا رأيت أي مؤذن في الدنيا بجميع أنواع المؤذيات من البشر ومن الجمادات التي تؤذي ومن الحشرات والطيور والكواسر والسباع وأشباه ذلك، فإن هذا مثال للمؤذيات. هذا لما ذكر بعضهم وجود المؤذيات من الحشرات وأشباه ذلك مما يؤذي، فأجابه بعض أهل العلم بقوله لتتذكر النار، قال وجود العقارب وجود الحيات وجود كذا وكذا وجود السباع وهذا يهجم، قال هذا لتتذكر النار. هذا من توفيق الله لهذا العالم، هذا الرد الجميل، هذا واقع. فإن من حكم الله جل وعلا في وجود ما تستلذ له وما لا ترغب في رؤيته أو ما يؤذي سواء آذاك أو آذى غيرك أنك تتذكر العذاب، تذكر النار. فإذا الحجة قامت على العباد بالقرآن وبآيات الله في الآفاق وفي الأنفس وفيما حولك، ما من شيء إلا يذكرك بما أخبر الله به. فالعباد إذن كما قال الله جل وعلا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هذا باب واخر. نعم. روى أبو القاسم الأزدي بإسناده عن مطرف بن عبد الله، مطرف مطرف بن عبد الله مطرف مطرف بن عبد الله إيه مطرف بن عبد الله الشخير. مطرف بن عبد الله قال سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يتبع أحاديث الصفات يقول قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولات الأنس بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وليس لأحد من خلق الله تعالى تغييرها ولا نظر في شيء خالفها ولا النظر في شيء خالفها. نعم. من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وروى الخلال بإسناد كلهم ثقات كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. وهذا الكلام مروي مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن من غير وجه. منها ما رواه أبو الشيخ الأصفهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال كنا عند مالك بن أنس جاء رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا. فأمر به أن يخرج. وقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف. فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. إذا قالوا الاستواء مجهول لو كانوا يجهلون كالمفوضة لو كان السلف يجهلون المعنى لقالوا الاستواء مجهول. لكن لما قالوا الاستواء غير مجهول وفي بعض ألفاظها الاستواء معلوم هذا يدل على أن معنى الاستواء على العرش يعلمونه. هذا فيه رد على هؤلاء. نعم كمل. ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف إن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا من جهة الحروف المعجم. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبت الصفات. وأيضا فإن العلم الصفات القدرية أو الصفات المطلقة لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف. فمن قال إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف. فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر كما قالوا بلا كيف. وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت أي إلقاء دلالتها على ما هي عليه فإنها جاءت ألفاظ دالة على معاني فلو كانت دلالتها منتفية فكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها باعتقاد أن المفهوم منها غير مراد أو أمروا ألفاظها باعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة غير مراد أو أمروا ألفاظها باعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة. وحينئذ فلا تكون قد أمر جاءت ولا يقال حينئذ بلا كيف إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول. هذا واضح تمام الوضوح لأن قول السلف أمروها كما جاءت فيه إثبات المعنى وقولهم بلا كيف دليل آخر على أنهم يثبتون المعنى، لأن من لا يثبت المعنى لا يحتاج أن يقول بلا كيف، وإنما الذي يحتاج إلى أن ينفي الكيفية من يثبت المعنى. فلما نفى السلف الكيفية في إثبات الصفات دل ذلك على أنهم يثبتون المعنى ولكن ينفون العلم بالكيفية. وهذا ظاهر أيضا في قول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول، يعني علمه، فإن الاستواء في لغة العرب يدل على العلو. يقول العربي إذا كان مرتفعا استوي إلي، يعني ارتفع إلي، استوي على الدابة يعني اعلو عليها، استوي على الكرسي يعني اعلو عليه. وعلى هذا قول الله جل وعلا: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يعني علوتم على الفلك واستقررتم عليها. نعم. هو الأكرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة الإبانة وأبو عمرو الطلمنسي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الناجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الناجشون وابن أبي ذئب، وقد سئل عن عما جحدت به الجهمية. أما بعد، فقد فهمت ما سألت لو نقف على هذا، هذا طويل. نعم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على المستقيم رحمه الله تعالى. روى الأكثر في السنة أبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمرو الطلمنسي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الناجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الناجشون وابن أبي ذئب، وقد سئل عن عما جحدت به الجهمية. أما بعد، فقد فهمت ما سألت فيما تتابع في الجهمية ومن خالفها من صفة الرب العظيم الذي ساقت عظمة الوصف والتقدير وكلت الألسن عن تفسير صفته من حصرة العقول دون معرفة قدرته. قد وردت عظمته وردت عظمته العقول لم تجد مساغا ردعت خاسئة وهي حسيرة، وإنما أمروا بالنظر والتفكير بما خلق التقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم عظمته مفعول به بالفاعل العقول. العقول هي الواردة. وردت عظمته العقول، يعني العقول دخلت ووردت لعظمة الله جل وعلا تفهم كيف هي عظمته فرجعت خاسة. أما المعنى، معنى عظمته ومعنى صفاته فهو معلوم. نعم. إنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان، فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل، فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، وكيف يعرف قدر من لم يبدأ، من لا يموت ولا يبلى، وكيف يكون لصفة شيء منه أحد أو منتهى يعرفه عارف أو يحب قدره واصف قدره واصف على أنه الحق المبين، لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه. الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغرا يزول ويزول، ولا يرى له سمع ولا بصر، ولا يتقلب به ويحتال عن عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره. تبارك الله أحسن الخالقين، وخالقهم وسيد السادة، وربهم ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. اعرف رحمة الله هناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب ما لم يصف الرب من نفسه بعجز فأن معرفة قد ما وصف من نفسه بعجزك عن معرفة قد ما وصف منها إذا لم تعرف قدر ما وصف فيما فما تكلفك علم ما لم يصف. هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تزدجر به عن شيء من معصيته؟ فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه، لأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي جحد ما سمى الرب من نفسه بصمت عما لم يصل منها، فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال لا يراه أحد يوم القيامة، فجحده الله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم. المقعد صدق عند مليك مقتدر قد قضى أنهم لا يموتون، فهم بالنظر إليه ينظرون إلى أن قال وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاهدا. وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمتلئ النار حتى يرى الجبار فيها قدمه فتقول قط وينزوي بعضها إلى بعض. وقال لثابت بن قيس لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. وقال فيما بلغنا إن الله تعالى لا يضحك من أجلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب إن ربنا لا يضحك؟ قال نعم. قال لا نعدم من رب يضحك خيرا إلى أشباه لهذا مما لا نفسيه. وقال تعالى وهو السميع البصير واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى الحسن على عيني. وقال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والله ما دلهم على عظم ما يوصفه من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم كما وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما سماه ولم نتكلم منه صفة ما سواه لا هذا ولا هذا ولا نجحد ما وصف ولا نتكلم معرفة ما لم يصف. اعلم رحمك الله أن الإسمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك ولا تجاوز ما قد حد لك. الكلام الثالث في كلام ابن ماجدون رحمه الله تعالى تفصيل للقاعدة المعروفة أن الكلام في الصفات باب واحد وأن بعض الصفات مثل بعض من جهة الإثبات والإيمان، وأن الحق أنه لا يفرق بين صفة وصفة من جهة التعامل معها يعني في العلم والإيمان، فكل صفات الله جل وعلا حق كما وصف بها نفسه جل وعلا وكما وصف بها وكما وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فصفة الاستواء مثل صفة السمع والبصر مثل صفة الاستواء مثل صفة الضحك مثل صفة إمكان رؤية الرب جل وعلا يوم القيامة أو حصول رؤية الرب جل وعلا للمؤمنين في الجنة وفي العرصات وأشبه ذلك. فهذه الصفات الباب فيها باب واحد. ما نقول إن بعض الصفات يدخل فيه بالعقل ويقبل المجاز والتأويل وبعضها لا يقبل، مثل ما ذهب إليه طائفة من المتأخرين كالخطابي والبيهقي وجماعة، بل الحق الذي عليه السلف أن هذا الباب باب واحد لا يختلف، فلا نتجاوز فيه ما حد لنا نؤمن به. صفة الضحك وصفة الاستواء صفة النظر إلى وجه الله الكريم، يعني أنه جل وعلا ينظر إليه، وصفة السمع والبصر هذه الصفات كلها شيء واحد من جهة أنها صفات. لا نقول هذه صفة ذاتية فنتعامل معها بكيف وكيف، وصفة فعلية فيدخلها التأويل وأشبه هذا. لهذا قعد العلماء عدة قواعد في هذا، ذكرها شيخ الإسلام التجمرية، منها أن الكلام في الصفات كالكلام في بعض، منها أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات يحتذى فيه أحد وينهج فيه على النوال، ومنها أن إثبات الصفات إثبات معنى لا إثبات كيفية وأشبه ذلك. فإذا كان كذلك لا نفرق إذن بين صفة وصفة. فالعقول إذا وردت إلى عظمة الله جل وعلا وأرادت أن تتصور كيف يستصف الرب جل وعلا بهذه الصفات وجعت خاطئة حسيرة فيما أراد، بل الواجب التسليم. والمؤولة أنواع، منهم من أول الجميع جميع الصفات، ومنهم من أول جميع الصفات إلا ثلاث المعتزلة، ومنهم من أول جميع الصفات إلا سبع كلابية الأشاعرة، ومنهم من أول كل الصفات إلا ثمان ماتريدية، ومنهم من أول الصفات الفعلية وأثبت الصفات الذاتية كطائفة من المنتسبين إلى الحديث البيهقي الخطابي وأشبه هؤلاء، ومنهم من لم يلتزم في هذا شيئا واحدا بل أول بما يدخل بعقله وأثبت في بعض الأشياء دون بعض كابن حجر وأشبه هؤلاء، يعني ابن الجوزي جماعة تناقض. فالمؤولة لم يجعلوا الباب بابا واحدا، وهم أصناف وطبقات يمكن أن تقسمهم إلى خمس أو ست طبقات. والواجب طريقة السلف هي أنهم لا يفرقون في هذا الباب بين وصف ووصف، فإذا تكلموا عن صفة الحياة هو من جنس كلامهم على صفة الاستواء، ومن جنس كلامهم على صفة العلو إثبات بلا تكييف ولا تنفيه للرب جل وعلا بخلقه، وإثبات للمعنى وللصفة مع قطع الطمع في إدراك الكيفية والمثال. جل ربنا وعظم وتقدس سبحانه. نعم. يعني رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك ولا تجاوز حد ما قد حد لك، فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطت فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأسئلة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارثت علمه الأمة، فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبا، ولا تتكلفن بما وصف لك من ذلك قدرا، وما أنكرت نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر صفة ربك، فلا تكلفن عنه بعقلك ولا تصف بلسانك واصمت عنه كما صمت الرب عنه. هذا كما قال الأئمة لا نتجاوز القرآن والحديث، بس بالمجشون رحمه الله توسع في الكلام بعبارات بالتأثير، لهذا داخل ضمن القواعد العامة. فهذا الكلام وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك عليه الصلاة والسلام فلا تكلفن علمه بعقلك إلى آخره، هذا كقولهم لا نتجاوز القرآن والحديث. واصرف عنه كما صرف الرب عنه من نفسه، فإن تكلفك معرفة ما لم يصرف من نفسه كإنكارك ما وصف منها، وكما أعظمت ما جحد الجاهدون مما وصف من نفسه فذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصرف منها. في حال المجسمة الذين تجاوزوا القرآن والحديث فجعلوا الله جل وعلا جسما كالأجسام، فإثبات بعض الصفات عندهم دال على صفات أخرى، فإثبات القدم دال على وجود الأصابع عندهم، وإثبات الساق دال على وجود الفخذ، وإثبات اليد دال على وجود الساعد والعبد، وإثبات الضحك دال على وجود اللهوات، وإثبات السمع دال على وجود الأذن، وهكذا. فإذن هناك من عطل ومن زاد على ما جاء في القرآن والحديث فجعل كل صفة أثبتت دالة على صفة لم ترد باعتبار الالتزام، فجعلوه جل وعلا جسما كالأجسام. لهذا هؤلاء أثبتوا أن الله جل وعلا جسم كالأجسام، وأيدوا ذلك في زعمهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت البارحة ربي في أحسن صورة، وفي بعضها إن كانت لا تصح على صورة شاب قطط إلى آخره. فهذا باطل لأنه تجاوز، فالمجسمة غلوا وتجاوزوا، والمعطلة جفوا ونقصوا، والحق ما بين هذا وهذا ألا نتجاوز القرآن والحديث، نثبت ما أثبته الله جل وعلا نفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. أبو الله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف بمعرفتهم يعرف، وينكرون المنكر بإنكارهم ينكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما بلغه مثله عن نبيه، ما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم، ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن، وما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب تعالى من نفسه. والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمي منها جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى، ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين. وهذا كله كلام ابن ماجشون الإمام، تدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات لأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا، كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. الجسم هو ما يقبل الحرف عنده، الكلام كلام الصفات اللي يبحثون في هذه الأمور يقسمون الحديث في الصفات وغيرها إلى قسمين: جليل الكلام ودقيق الكلام. جليل الكلام هذا يتكلمون فيه عن الصفات بعامة، ودقيق الكلام يتكلمون فيه عن التعريفات الألفاظ في الكلبة. فالجسم عندهم ما يقبل الحركة، والعرض ما لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بالجسم. العرض مثل الألوان، مثل الأحوال الأربعة: الرطوبة والجفاف والحرارة والبرودة وأشبه ذلك. لماذا ذكر الجسم والعرض هنا؟ قال: كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. هذا لأن جهم أثبت وجود الله جل وعلا عن طريق حدوث الأجسام، وأثبت حدوث الأجسام عن طريق حدوث الأعراض في الأجسام، فكانت هذه الأشياء محدثة عنده عن طريق برهان الجسم والعرض. هذا ذكر هنا، قال: كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا، لأنهم ما أثبتوا المحدثات إلا عن طريق الأجسام والأعراض. وذلك أن جهم قال لما ناظرته السمنية، طائفة من التناسخية في الهند، ناظرته وقالوا له: أثبت لنا وجود ربك، وشككوه. فتأمل مدة، وكان من الفقهاء جهم بن صفوان الترمذي، كان فقيها، كان عنده علم بالشريعة وبالنصوص، فنظر كيف يقنع الجهمية بإثبات، كيف يقنع السمنية بإثبات وجود الله جل وعلا. فتأمل تأمل في العقليات، فوجد أن البرهان الصحيح هو حدوث الأعراض في الأجسام. فالعرض باتفاق بينه وبينهم أنه لا يقوم بنفسه: حرارة، برودة، لون، رطوبة، جفاف، هذه أشياء لا تقوم بنفسها، غير محسوسة، وإنما توجد في غيرها. فنظر فإذا الجسم تحله الحرارة، تحله البرودة، تحله الألوان المختلفة، الجفاف، الرطوبة، فقال: الجسم حلت فيه هذه الأشياء، فدل على أنه مكان للتغير ومكان لحلول الأعراض فيه. والعرض لا يوجد نفسه بالاتفاق، وإنما يوجد. فإذا الجسم وجد أو أوجد فيه، جعل فيه العرض، أحدث فيه العرض، فمعناها أن الجسم لا بد له من عرض. الجسم ما يبقى بلا عرض، لا يمكن إلا أن يكون له لون، لا يمكن إلا أن يكون له صفة من الصفات الأربع: حرارة، برودة، رطوبة، ويبوسة، جفاء. فإذا كان كذلك فلا بد من إيجاده. فمن الذي أوجده؟ فقال: إذن هنا الجسم لما كان يقبل إحداث العرض فيه دل على أنه محدث، لأن الجسم لا يكون إلا بعرض، لا بد له من عرض. فالجسم حقيقته ما يقبل الحركة والعرض فيه، والعرض لا يوجد بنفسه، والأجسام تتغير الأعراض فيها، فدل على أن الجسم لا يوجد العرض في نفسه. فإذا كان العرض محدث في الجسم، فدل على أن ما حل فيه ذلك المحدث، ذلك المتغير، محدث. فسلموا له هذه القضية وقالوا: دل ذلك على أن الأجسام محدثة. فقال لهم: فالمحدث لها هو الله جل وعلا. ثم قالوا له: ما صفة ربك؟ لأنهم هم في الهند كل إله صنم وكذا، والآلهة لها صفات. قالوا: ما صفة ربك؟ فنظر فإذا هو أمام مشكلة كبيرة، وهي أنه إذا أثبت ما جاء في الكتاب من الصفات، فسيعود ذلك الإثبات إلى برهانه الذي برهن بالإبطال، لأن عندنا صفات لا تقوم بنفسها، مثل صفة مثلا الإتيان. الإتيان هذا على حسب تعريفهم عرض، ليس جسم يقبل الحركة هو في نفسه. الإتيان شيء يكون في الموصوف، صحيح؟ مثلا الاستواء، مثل الرحمة، الرأفة، الغضب، الرضا. فوجد صفات كثيرة إن أثبتها كما جاء في القرآن صارت جميعا أشياء غير موجودة بنفسها وإنما توجد في شيء، الوجه اليدين إلى آخره. فوجد أنه لا يستقيم له صفة إلا صفة واحدة لا تطعن على برهانه في وجود الله في الإبطال، وهي صفة الوجود. لهذا قال لا نصف الله جل وعلا إلا بالوجود الأعظم فقط. وما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات يؤولها بمخلوقات منفصلة عن الرب جل وعلا. المعتزلة سلموا بهذا البرهان، ولكن قالوا العقل دليل قاطع على إثبات ثلاث صفات، فالبرهان سليم ولكن ثم ثلاث صفات دل العقل على إيجابها فأثبتوا ثلاث. الكلابية قالوا البرهان صحيح والعقل دل على إثبات سبع فزادوا بهذا. الماتريدية قالوا البرهان صحيح ولكن دل العقل على زيادة الثامن وهو صفة التكوين، لأنه محدث فلا بد أن يكون موصوفا بالتكوين إلى آخر. هذا كله يبين لك أن كل من نفى الصفات فهو جهمي، لأنه ما نفى الصفة إلا لتسليمه ببرهان جهم في وجود الله جل وعلا. ولهذا إذا كان ثم حاذق في طريقة الأشاعرة والماتريدية، فإذا زلزل عن هذا البرهان صار ما بعده أسهل. هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية كرر نقض هذا البرهان الجهمي على وجود الله جل وعلا وإبطاله من أوجه كثيرة في كل كتبه، في منهاج السنة عرض له بالتفصيل، في النبوات عرض له بالتفصيل، في درء تعارض العقل والنقل عرض له بالتفصيل، في الجواب الصحيح عرض له بالتفصيل، في كل موضع يأتي بهذا كلام. في الرد على الرازي، الرد المطول أيضا عرض له بالتفصيل، وهكذا. فإذا هذه الكلمة فيها إشعار بهذا، فكل من نفى صفة من الصفات فإنما كان عن هذا الطريق لقوله هنا إيش؟ وكيف أنكر على من نفى الصفة لأنه يلزمهم من إثباتها، على حسب قولهم كذا وكذا كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. هذه كلمة مهمة ولها تفاصيل وفهم مسيرة الانحراف في أقوال الناس في الصفات نابع من هذه المسألة. فإذا فهمت هذه المسألة جيدا فهمت سبب تفرع الفرق في الأقوال، ليش قال المعتزلة ثلاث صفات، ليش قال المشاعر السبع والكلابية، ليش قال البرتمان والكرامية لماذا قالوا كذا، والسالمية لماذا قالوا كذا، والمرجئة إلى آخر، كلها مبنية على هذه المسألة. نكتفي بهذا. شو اللي بعده؟